شيخ الإسلام أجاب يعني، قال في مسألة ما الذي يجب علي علمه؟ قال هذا يتنوع، فإنه يجب على كل مكلف أن يعلم ما أمر الله به، فيعلم ما أمر من الإيمان به اللي هو يتعلم الإيمان، ويعلم ما أمر بعلمه اللي هو العلم الواجب. بحيث لو كان مثلا يعني له مال تجب فيه الزكاة لوجب عليه تعلم أحكام الزكاة، لو كان يريد أن يحج لوجب عليه أن يتعلم الحج، وكذلك في كل الأمور. فيجب على عموم الأمة اللي هو فرض الكفاية يعني علم جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متوزع، يعني علم الوحي متوزع يعني متنوع وموزع على الأمة، بحيث لا يضيع من هذا العلم الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شيء، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، لكن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فرض على الكفاية، إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين. أما العلم المرغب فيه جملة فهو كل العلم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الواجب على الفرد اعتقاده في العقيدة؟ هل يجب علي أن أتعلم كتاب معين في العقيدة مثلا؟ يقول شيخ الإسلام: والإجابة على هذا السؤال ما الذي يجب على المكلف اعتقاده، فإن هذا فيه إجمال وتفصيل. قال: فإما الإجمال فإنه يجب على كل على المكلف، المكلف ده المسلم المكلف بالطاعة يعني، أن يؤمن بالله ورسوله، ويقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مجملا، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى، بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به مجملا، فلا بد من تصديق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر والانقياد له فيما أمر. ده مجمل يعني أنا مؤمن بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقد بصدق كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وأمر به، وقعد وقع تحت إيده كتاب عن الملائكة فقرأه، فعليه هنا أن يعتقد ما فيه إذا كان ما فيه عن صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يبلغه ولم يمكنه ذلك فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا. في واحد يسأله كده تقول له: هي الجنة فين؟ الجنة عند ربنا إن شاء الله. هذول لا، ده أهل السنة بيقولوا عندها جنة المأوى، يبقى جنة في السماء. ما فيش مشكلة لو أن رجل جاهل هذه المعلومة، صلش حاجة يعني. فإذا لم يبلغه ولم يمكنه ذلك فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره المجمل. ولهذا يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على أحد العامة. هنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ إن كل ما الإنسان بيتعلم بيأتيه أخبار جديدة، فيعتقد اعتقادات مختلفة عن باقي الناس. هل يجب على كل عالم أن يملي اعتقاده لكل الناس، حيث يعتقد الناس بحيث يعتقد الناس كل ما اعتقد به العلماء؟ أمر صعب، لأنه فيه مسائل من دقيق العلم. فعادي واحد يقول لك نؤمن بالقدر، فواحد بقى عنده علم يقول له لا، ده القدر مراتب، أن الله سبحانه وتعالى علم وأراد وقدر وخلق وكتب سبحانه وتعالى، والكتابة نوعان والإرادة نوعان. كل ما أنت بتزداد كل ما إيه؟ ما تبدأ تفصل. هنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ولهذا يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على أحد العامة، ويجب على من نشأ بدار علم وإيمان من الاعتقاد ما لا يجب على من نشأ بدار الجهل. واحد نشأ في أمريكا هيعتقد نفس الاعتقاد أنت نشأت وأنت في بلد فيها علماء وطلبة علم وشيوخ ودعاة؟ وأما ما علم ثبوته بمجرد القياس العقلي دون رسالة، زي الطرق الكلامية مثلا، زي المعتزلة والأشاعرة، إن هو بالنسبة له هو شايف إنه واصل إلى الله سبحانه بطريقة معينة، فهذا لا يعاقب إن لم يعتقده. يعني أنت مش هتتعاقب على إيه؟ على هذا. وصلت المسألة؟ المسألة فيها تفاوت. مسألة بقى انه يسع المسلم جهله ولا يسع المسلم جهله، دي مسألة ايه؟ هذا اختيار اظنه خاطئ، ان واحد يعتقد ان هناك معلومات يجب على جميع المسلمين ان يعلموها في كل عصر ومصر. لانه عادي جدا يسعك انك انت تجه الاشياء. الصحابه نفسهم اختلفوا في اشياء ما كانوا لا يعلمونها، وهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعني قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: اصحابي كالنجوم، النجوم امر السماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وانا امة اصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يعدون، واصحابي امة لمن بعدهم، فاذا ذهب اصحابي اتى الناس ما توعد. ومع ذلك كانوا عادي في مسائل هم لا يعلمونها، في امور الاعتقاد، في امور خاصه بعلاقتهم بالله، في امور خاصه بالايمان، في امور خاصه بهل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ام لم يرى ربه، في امور كثيره. واحنا اتكلمنا في المساله دي قبل كده، يعني في مساله انه عادي، انه مين قال ان لا، الذي ابتدع ان هناك مسائل لا يسع الناس قالها هم المعتزله والخوارج، الذي قرر واقر هذا هو المعتزلة الخارج، هم الذين قالوا أن هناك أصول وهناك فروع، وأن الأصول هي المسائل العلمية والفروع هي المسائل العملية، وهذا لا دليل عليه. وشيخ الإسلام رد على هذا كثير، يعني كنا عملنا درس قبل كده أعتقد في هذا المعنى، يعني موجود على الساوند ممكن تسمعه، في مسألة الأخطاء في المسائل العقدية. هونوا على أنفسكم، تعلموا اللي تقدروا عليه.